لكن النجش وهو أن يأتي يرفع السلعة لا يريد شراءها، بل مما يعني استغربته بالأمس جاءني أحد وسألني قال هو لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري في النجش، عفوا لا يرفع السلعة لكي يغرق، يقول صاحب الملك هو الذي يدخل ويسوم، بعد صاحب السلعة يدخل ويسوم معهم عشان يرفع السلعة، ليس طرف ثالث، لا صاحب السلعة، يعني هذا غش زيادة والعياذ بالله. فهذا النجش كذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش صلوات ربي وسلامه عليه.